محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا أبا داود. عن عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام السنعاني اليماني ثقة أخرج أصحابه في الستة. معمر بن راشد الجبصري ثقة أخرج أصحابه في الستة. الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله ثقة أخرج أصحابه في الستة. المنكيب سعيد بن مسيب ثقة فقيه أخرج أصحابه في الستة. أبي هريرة عبد الرحمن بن الفردوسي رضي الله عنه أخرج الصحابة الحديث. الباري عن لبيشة. لبيشة أخرج بسم الله أصحاب السنة ومحن فخرج له أصحاب السنة وأبي العشرة عن أبي أبي العشرة أخرج له مجهول أخرج أصحاب السنة مجهول أبوه كذلك وأبوه صحابي أخرج أصحاب السنة. قال والحسيرة لبيحة كانوا يزرعونها في رجب يعظمون شهر رجب لأنه أول شهر من أشهر الحرم وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من الحجة كذلك روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. لما ذكر رجب ذكر الأشهر الحرم التي رجب واحد منها وهو شهر منفرد في وسط السنة ولهذا يقال له رجب الفرد لأنه ليس معه شهر آخر من الأشهر الحرم فهو شهر حرام بمفرده ليس لجواره شهر حرام والثلاثة الباقية مفرودة وهي القعدة والحجة والمحرم واحد فرد وثلاثة فرد واحد فرد وثلاثة فرد رجل فرد ليس بجواره شهر حرام وثلاثة مفرودة متصل بعضها ببعض وهو شهر الحج والشهر الذي قبله والشهر الذي بعده شهر الحج والشهر الذي قبله والشهر الذي بعده لهذا كانوا يعني في ذهابهم وإيابهم وفي حجهم يكونوا في أمان لأنهم في أشهر حرم فالشهر الذي يسبق الحج وهم يذهبون إليه الحج الذي يحصل الحج به والمحرم الذي يكون فيه الانصراف هذه كلها أشهر حرم ثم بالمناسبة ذكر أشهر الحج وأنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وهي التي يكون فيها فرض الحج والدخول في الحج في أشهره ومن المعلوم أنه إذا طلع الفجر من ليلة النحر انتهى الحج ولا يدخل في الحج ولا يدخل في الحج بعد طلوع الفجر لأنه لها وقته ليس في الحج إلا في السنة الآتية بطلوع الفجر انتهى وقت الحج. قالوا فأشهر الحج شهران وعشرة أيام أو تسعة أيام أو ثمانية أيام إذا كمل الشهران شوال وقعدة صار 70 وإن نقص جميعا صار 68 وإن نقص أحدهما وكمل الآخر صار 69 فهذه أشهر الحج التي يفرض فيها الحج وعلى هذا فشوال من أشهر الحج وليس من الأشهر الحرم وذو القعدة من الأشهر الحج ومن الأشهر الحرم وذو الحجة من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج على خلاف هذا الشهر كله أن يكون شهر الحج كما هو قول بعض أهل العلم وعلى أنه أو أنه 70 يوما كما أنه قول جمهور أهل العلم وذلك باعتبار أن هذه المدة هي التي يفرض فيها الحج وبعد طلوع الفجر ليس هناك فرض للحج ولا دخول في الحج فشهر المحرم هو من أشهر الحرم وليس من أشهر الحج الشهر المحرم من الأشهر الحرم وليس من أشهر الحج والفرع أول النساء كان ينتج لهم فيذبحونه إذا كان مدرج من كلام من هذا تفسير بعض الرواة هذا ذكر الشارح كان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام ثم نسل ما لي عن صحة هذا لكن يعني جاء فيها حديث يعني في سيأتي ذكر المصنف ولكنه ليس بصحيح. يقول عندنا إذا ولدت البقرة أول مرة يذبحون ولدها ثم يأتون به إلى المسجد ويأخذه أهل المسجد، هل هذا يدخل في العتيرة؟ هذا من الفرع، هذا من الفرع، هذا من الفرع، يعني رسوقا لا فرع ولا عتيرة. يفيد أن الشيخ الألباني في السلسلة 1996 في الإبل فرع وفي الغنم فرع. على اعتبار أنه ليس خاصا بالإبل، أنه ليس خاصا بالإبل، لكن إذا كان مقصود من هذا الإسلام فيكون يعني يكون يمكن كان ذلك أولا ثم نسخ إذا كان هذا ثابت. وإن كان مقصود يعني حكاية وأخبار عن ما كان في الجاهلية أنه لا يختص بالعدل أو أنه في الإسلام ولكنه نسخ بقوله لا فرع، لأن هذا كان يعني يمكن يعني كان عروس الجاهلية ثم عمل به المسلمون ثم أنه جاء يعني نسخ ذلك وبيان مخالفة الإسلام أو أهل الإسلام الجاهلية. ولهذا يقول العلماء أن رجل ليس له فضيلة تخصه ولم يثبت في فضله شيء من ذلك العتيرة، من ذلك العتيرة التي تصنع في رجل ورجل لم يثبت فيه شيء يعني في فضله. لم يثبت فيه يعني شيء يفعل به، وأما فضله فهم يشكر الحرم. ما ذكره الشارع عن النووي؟ قال النووي نص الشافعي في حرمنا على أن الفرع والعتيرة مستحبان ويؤيده حديث مغيشة فذكره ثم قال ايش حديث مغيشة؟ أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم وابن المنذر ونحوه. قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله في أي شهر كان. قال إنا كنا نفرع في الجاهلية. قال في كل سائمة فرع فاغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه فإن ذلك خير. ما نبي عن صحته، لكن يعني مثل ما قال مثلا في كل شهر من هلال لا يختص الإسلام، وفي شهر رجب ولا في غيره كذلك يعني كون المواشي الإنسان يعني يحسن منها ويتصدق منها ويثيب منها، لكن كونها على هذا الذي جاء في الجاهلية هذا هو الذي دل الحديث حديث الباب الذي معنا أنه لا فرع ولا عتيرة. وذكر الحافظ في الفتح وقد أخرجه أبو داود والنسائي والصحابة بن حبان من طريق وكيع بن عدد عن عمي عن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله إنا كنا نذبح ذبائح في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا، فقال لا بأس به. قال وكيع بن عدس فلا أدعه. وجزم أبو عبيد بأن العتيرة تستحب، في هذا تعقب على من قال إن ابن سيرين تفرد بذلك. ونقل الطحاوي عن ابن عون أنه كان يفعله، ومال ابن المنذر إلى هذا. يمكن أن صار لا من جاهد الأحاديث التي فيها ذكر العتيرة والذي صححها بعضهم وبعضهم ضعفها، مثل الحديث الذي فيه أنه على كل أهل بيت يعني أرشية وعتيرة. لكن الحديث صححها بعضهم ولكن يعني اسناده ضعيف يعني فيه رجل مجهول وفياته. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العقيقة. قال: حدثنا يحيى بن خلف البصري قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: أخبرنا عبد الله بن عثمان بن قسي عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. قال: وفي الباب عن علي وأم كرز وبريدة وسمرة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأنس وسلمان بن عامر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وحفصة هي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. عمر بن عيسى باب في العقيقة. العقيقة هي ما يذبح من أجل المولود عند أو بعد ولادته، وهو من شكر الله عز وجل على نعمة الولد، ويعني أيضا فيها أنه أن ذلك من أسباب شفاعته كما جاء في حديث الغلام ارتهن بحقيقته كما فسره الإمام أحمد وغيره. فهي من شكر الله عز وجل على نعمة الولد. والسنة أن تكون في اليوم السابع بعد ما يمضي عليه أسبوع يؤتى بهذه الذبيحة أو الذبيحتين، الذبيحتين في حق الولد والذبيحة في حق البنت، وهي شكر الله عز وجل على هذه النعمة. أرد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية وعن جارية شات. وهذا فيه التفريق أو من المسائل التي فيها التفريق بين النساء والرجال في الأحكام، والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام. الأحكام تثبت للرجال تثبت للنساء، إذا تثبت للنساء تثبت للرجال، إلا إذا ما كان خاصا بالنساء ومن خصائصهن أو كان من خصائص الرجال. والأصل هو التساوي، ولكن إذا جاء نص يفرق بين الرجال والنساء فإنه يتعين المصير إليه. ومن ذلك هذه السنة في العقيقة، وهي أن الذكر يذبح له شاتان والأنثى يذبح لها شات. وهذه إحدى المسائل الخمس التي تكون فيها المرأة على النصف من الرجل، لأن هناك مسائل خمس المرأة فيها على النصف من الرجل، وهي العقيقة والشهادة والعتق والميراث والدية. فالمرأة فيها عن نصف من الرجل. قال: حدثنا يحيى بن خلف البصري. يحيى بن خلف البصري، البصري هو صدوق أبو مسلم وداود والترمذي، صدوق أبو مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن بشر بن المفضل، بشر بن المفضل ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عبد الله بن عثمان بن قسي، عبد الله بن عثمان بن قسي هو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة، صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن يوسف بن ماهك، عن يوسف بن ماهك وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن حفصة بنت عبد الرحمن، حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر أخرج لها، وهي ثقة أخرج لها مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عائشة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاتان متكافئتان. متكافئتان يعني متماثلتان متماثلتان. و شاتان متكافئتان متكافئتان يعني متماثلتان. قال في الباب عن علي علي علي علي يا عدي علي عن علي أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه أخرجه وحديثه عند أصحابه في الستة. وأم كرب وأم كرب أخرج لها أصحاب السنن أصحاب السنن. وبريدة وبريدة بن الحصيب أخرجها أصحابه في الستة. وسمرة وسمرة أخرج أصحابه في الستة. أبو هريرة وأبو هريرة أكثر الصحابة حديثا. وعبد الله بن عمر عبد الله بن عمر أحد العبادلة الأربعة وحديثه أخرجه أصحاب في الستة. وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المكثرين من حديثه. وسلمان بن عامر وسلمان بن عامر أخرج له البخاري وأصحاب السنة. البخاري وأصحاب السنة. وابن عباس وابن عباس عبد الله بن عباس أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول من أصل العقيقة تأخذ أحكام الأضحية من حيث الأكل والتصدق والادخار. هو ما فيه يعني نفس يعني فيها لكنها تقاسها الأضحية في أحكامها في العيزي أم العيزي. يقول في بلادنا تكون العقيقة بعد ثلاثة أسابيع أو أسبوعين إذا كانت الولادة قيصرية أي بفتح البطن. ما هناك يعني شيء يعني يميز بين طريقة الولادة وأن إذا كانت كذا فالعقيقة تكون كذا وإذا كانت كذا فتكون كذا. والحديث الذي فيه الشيء الثاني والثالث ليس بصحيح إنما يكون في اليوم السابع هذا هو المستحب ويمكن أن تفعل في غير ذلك. يقول اليوم السابع يعتبر العد من يوم الولادة من يوم الولادة صور اليوم الأول. وبعض أهلهم قال إنه في اليوم الذي يليه ولكن الأظهر أنه من يوم الولادة. من يوم الولادة معدود محسوب وإذا في يوم كذا فيحسب. والدي لم يعق عني فهل يجوز أن أعق عن نفسي وكذلك عن إخواني؟ لا لا تعق إنما يعني إذا أردت أحسن للناس ولا فقر المساكين دون أن يكون ذلك حقيقة. هل يجب ذبح شاتين في وقت واحد؟ لا ليس بلازم الأولى أن تكون في وقت واحد ويجوز أن تكون في مكان واحد ويجوز أن تكون متفرقة لأن إذا كانت الزوجة في بلد والزوج في بلد إنها على يد خنشات وعلى يد خنشات لا ليس في بس. هل تكون العقيقة من الإبل والبقر أو من الغنم فقط؟ هو جاء أنها من الغنم وأنها شاتان للذكر وشاة الأنثى ولكن قالوا يجوز أن تكون من الإبل وأن تكون من البقر ولكن على سبيل الانفراد ما هو على سبيل الاشتراك لأن يكون يوم سبعة يعني يشتركون في بدنة وفي بقرة يعني على أساس أنهم تبعد عق عنهم إنما كل يعني يهراق له دم يذبح له دم فليست مثل فلا يقال أنها مثل الهدي والغنم يعني يشتركون في سبعة سبعة يشتركون في بدنة وثلاثة في بقرة وإنما يفرق دم لكل يعني مولود إما دمان أو دم واحد أو دم واحد إذا كان مثلا أراد أن يذبح بعير لا بأس بذلك أو بقرة لا بأس بذلك بدون تكرار يعني ما يقال إن هذا يذبح لثنتين ناقتين وهذا ناقة واحدة وإنما من أراد أن يذبح يعني ناقة فله ذلك لكن ما يشترك فيها سبعة أشخاص على أساس أنها تكون حقيقة لكل واحد منهم. يقول السمع العقيقة مع الأوحية الرحيق عن في وقعها. لا ما يجعل العقيقة مع الوقع لأن الوقية يمكن اشتراك فيها وأما العقيقة ما يشترك فيها. لواحد يعني نفسه من الرجل ولوكا لأن الرجل ينتزح العقيقة على حدة ويرحي على حدة. هل يجوز في العقيقة كسر عظامها؟ ما في يعني ما فيها ذلك أنه يعني يمس وأنه لا يجوز الذي جاء يعني ليس في التحقيق. إذا لم يكن عندي قيمة العقيقة أعرفت بواحدة فقط ولا إذا لم يقدر الإنسان على اثنتين وعقب واحدة يعني للذكر فلا بس حكمها مثل حكم الأوحية من حيث الحكم الوجوب أو الاستحباب. الأوحية مستحبة وأما العقيقة ما أدري شيء شيء بشكل شيء شيء وهنا في هذا الباب ما تحدث عن حكمها. قال رحمه الله تعالى باب الأذان في أذن المولود. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل في العقيقة على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجار أشاة وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه عق عن الحسن بشاة وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث. ثم أورد أبو عيسى حديث وهي باب الأذان في أذن الصبي وأورد فيه حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن في الصلاة يعني إعلان الصلاة يعني إعلان الصلاة يعني في أذن الحسن. فالمقصود بذلك أنه يعني يطرق يعني سمعه أو يعني ما يطرق سمعه ذكر الله عز وجل كما أن تحنيفه يعني بالتمر أول ما يدخل إلى جوفه عن الحلو وهذه الحلاوة لكن الحديث ضعيف لأن في إسناده عاصم بن عبيد الله عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف وبعض أهل العلم يعني صحح قال الترمذي صحح هذا الحديث لكن الحديث يعني في رسالة في عاصم بن عبيد الله هو ضعيف الحديث غير ثابت. قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار وملقب بن دار ثقة أخرج ألقاب في الستر نافع بن سعيد بن سعيد القطان ثقة أخرج ألقاب في الستر عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج ألقاب في الستر سفيان سفيان الثوري ثقة أخرج ألقاب في الستر عاصم بن عبد الله ضعيف أخرج له البخاري في صفحة أفعال عباد وأصحاب السنة البخاري في صفحة أفعال عباد وأصحاب السنة عن عبيد الله بن أبي رافع عبيد الله بن أبي رافع ثقة أخرج ألقاب في الستة عن أبيه عن أبيه أبو رافع أخرج ألقاب في الستة. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام بن حسان عن حصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر رضي الله عنه, سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع الغلام عقيقة أهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. قال يا أبو عيسى حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه وهو ليس مناسبا لهذا الباب الذي هو في الأذان من الأذان في أذان الصليب, وإنما يناسبه الباب الأول الذي قبل هذا. فيعني ذكره في هذا الباب يعني ليس له مناسبة, وهو دال على العقيقة فإن العقيقة مع الغلام العقيقة فأهريق له دما وأميطوا وأميطوا عنه الأذى. يعني هذا يدل على مشروعية العقيقة وعلى أنه يهراق له دم, وقد جاءت السنة في تفسير هذا الدم الذي يهراق, وذلك في الحديث عائشة المتقدم, وكذلك غير من الأحاديث أنه عن جارية عن غلام شافان وعن جارية شاف واحدة. والأذى الذي يماط عنه كان فسر بأنه يعني حلق رأسه حلق رأسه ويعني وإزالة الأذى عنه. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام بن حسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حصة بن سيرين وهي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الرباب وهي مقبولة في سجلها وخارج تاريخا وأصحاب السنة. عن سلمان بن عامر سجلها البخاري وأصحاب السنة. قال حدثنا الحسن كثر بن أعين الحسن بن علي هو خلال. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن عاصم بن سليمان الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. الحسن العلي مرة ذكره هو الحسن الناعي من هذا خطأ, لأن الحسن الناعي ليس من رجال الترمذي. الحسن الناعي ليس من رجال الترمذي, ويعني إنما هو الحسن بن علي الذي فتح الكتاب الأول, وكذلك هو في كتب الأسرار. وفي أيضا تهذيب الكمال ليس من تلاميذ عبد الرزاق الحسن بن علي ليس من الضوافع عنه, هذا خطأ. عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عيينة سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن حفصة عن الرباب عن سلمان. ذكرتم صلى الله عليكم حلق الرأس, أسئلة جاءت هل هذا يعم الذكر والأنثى؟ الذي يبدو أنه يعم لأنه قد إذا قلت الأذى يعني الأذى عن الاثنين. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرنا عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره أن أم خرز رضي الله عنها أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة ولا يضركم ذكرانا كن أم إناثا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث أيضا عن أم كرز أن رضي الله عنه قال عن الغلام شاتان وعن الجاري شات ولا يضركم أن تكون ذكرانا أو إناثا, يعني أن تكون لأن كلمة الشات تطلق على الذكر والأنثى من الظن والمعرفة, تطلق إطلاقا عاما وتطلق إطلاقا خاصا. الإطلاق الخاص أنها يعني الأنثى من الظن, والإطلاق العام أنها تشمل الذكر والأنثى من الظن والمعرفة. قال في 40 شاة شاة كذا شاة يعني أنها واحدة منها، سواء كانت خالصة يعني ظن أو خالصة يعني نعز، أو أنها مشتركة بين الظن والنعز، كل ذلك يطلق عليه أنه شاك يعني في الإطلاق العام. وسواء كان ذكران أو إناثا أو بعضها ذكور وبعضها إناث، كل ذلك سائر. قال حدثنا حسن بن الحليب خلال عن عبد الرزاق عن ابن جريج. ابن جريج عن الملك بن عبيد بن جريج بن ثقه اخرجه اصحاب في السته. عن عبيد الله بن ابي يزيد. عبيد الله بن ابي يزيد ثقه اخرجه اصحاب في السته. عن سباع بن ثابت. سباع بن ثابت هو اصحاب في صحبته صلى الله عليه وسلم. اصحاب في صحبته اخرجه اصحاب في عن محمد بن ثابت بن سباع. عن محمد بن ثابت بن سباع. صدوق صلى الله عليه وسلم. صدوق أخرج له الترمذي. الترمذي عن أم كرب. عن أم كرب أخرج لها أصحاب السنة. أصحاب السنة. ذكر السباع كان في صفته وقال فقه الكفران ذكر قولين فيه من الصحابة وفقه من الصحابة، لكن إذا كان من الصحابة يعني معناه أنه روى عن كافر. من هذا عن محمد بن؟ فيه عن محمد بن ثابت بن سباع. عن محمد بن؟ أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره. أخبره. نعم، إذا كان صحابي فهو كل رواية صحابي عن ثابت. يقول هل يصح الاستدلال بحديث عق النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه بعدما بلغ 40 سنة على مشروعية الحقيقة عن الكبير؟ يقول ما ثبت. يقول إن ما ثبت عن عق النفس. يقول حديث رواه الألباني صحيح. لو صح فهو خصائصه، فانا نطرقه عن ضمن من خصائصه ليس لاحد ان يفعل مثل ما فعل الرحل عن النبي محمد. اذا يقول اشتهر أنه صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه وقد ورد فيه حديث لكنه ليس بصحيح. قال حافظ فتح الباري أخرج البزار من رواية عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة. قال البزار تفرد به عبد الله وهو ضعيف انتهى. وأخرجه أبو الشيخ من وجهين آخرين، أحدهما من رواية إسماعيل بن مسلم عن قتادة وإسماعيل ضعيف أيضا. وقال عبد الرزاق انهم تركوا حديث عبد الله بن حديث عبد الله بن محرر من اجل هذا الحديث، فلعل اسماعيل سرقه منه. ثانيهما من روايه ابي بكر المستملي عن الهيثم بن جميل وداود بن محبر قال حدثنا عبد الله بن المثنى عن ثمام عن انس، وداود ضعيف لكن الهيثم ثقه، وعبد الله من رجال البخاري، فالحديث قوي الاسناد. ثم قال فلولا ما في عبد الله بن المثنى من المقال لكان هذا الحديث صحيحا، وذكر ما فيه من الجرح والتعديل. ثم قال فهذا من الشيوخ الذين اذا انفرد احدهم بالحديث لم يكن حجه، واحتمل ان يقال ان صح هذا الخبر كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما قالوا في تضحيته عمن لم يضحي من امته. انتهى. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة عن عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأضحية الكبش وخير الكفن الحلة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وعفير بن معدان يضعف في الحديث. لماذا ليس باب ويعني هو يتعلق بالحقيقة وهو من الذي قبله الذي قبله الشيء الأذان بإذن المولود يعني هذا الأذان الأذان جان داخل بين الحديث الحقيقة المدهان الحديث براحة كلها حديث حقيقة يعني يكون يعني حديث الأذان يعني دخل بينها وإلا يعني فإن هذا الباب الذي هو دون ترجمة وأنه فرع من الذي قبله ويكون يعني معناه الحقيقة وقال ولكنها يعني هنا ليس فيه ذكر الحقيقة وليس وإنما في ذكر الوصية كما أنه ذكر أيضا حديث بعد ذلك تتعلق بالوصية وهذا يعني ترتيب يعني ليس منفرما لأن حديث الحقيقة يعني جاءت متوسطة يعني بين حديث العرافي وجاء حديث العرافي بعدها ومن هذا الحديث وكذلك الحديث بعض الحديث الأخرى التي منها كونه إذا أراد أن يوصي ويعطي شعره لم يفارق فإن هذا لا علاقة له بالحقيقة وإنما علاقته بالوصية هل صحابي أنه أبو أمامة أبو أمامة رضي الله عنه قال خير خير الأوصية الكبش وخير وخير الكفن الكلة أما كون الكبش يعني خير الأوصية فبشك أن الكباش مثلا ضحى الكبشين أقرنين يسمى وكبر وخير ثيابكم الحلة والحلة هي التي فيها خطوط ولكن جاء في الحديث الصحيح خير ثيابكم الذير ويعني أنهم يكفلون فيها وفاهم الشروط هذا في إسناده المعدان عقير عقير المعدان وهو ضعيف قال حدثنا سلمة بن شبيب سلمة بن شبيب هو ثقة أخرى مسلم وأصحاب السنة ثقة أخرى مسلم وأصحاب السنة عن أبي المغيرة عن أبي المغيرة هو ثقة أخرى أصحاب السنة ثقة أخرى أصحاب السنة عن عقير بن معدان عن عقير وهو ضعيف أخرى تلميذ ابن ماجه تلميذ ابن ماجه عن سليم بن عامر سليم بن عامر هو ثقة أخرى أصحاب المفرد ومسلم وأصحاب السنة ثقة أخرى أصحاب المفرد ومسلم وأصحاب السنة عن أبي أمامة أبي أمامة سليم بن عامر رضي الله عنه أخرج له أصحاب السنة قال أبو عيسى هذا حديث غريب وعقير بن معدان يضعف في الحديث قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن عون قال حدثنا أبو رملة عن مسلم بن سليم رضي الله عنه أنه قال كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة هل تدرون ما العتيرة هي التي تسمونها الرجبية قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون ثم أرد أبو عيسى هذه قيمة من الذهب وهي تتعلق بالرجبية والعتيرة وأرد في حديث مسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل أهل بيت وقلت في حجة الوداع عرفة على كل أهل بيت أضحية وعتيرة ثم ذكر العتيرة وأنها لثمنها الرجبية التي تذبح في رجل ولكن الحديث ضعيف لأن فيها أبو رملة وهو مجهول قال حدثنا أحمد بن منيع أحمد بن منيع ثقة أخرج له أصحاب في الستة. عن روح بن عبادة. روح بن عبادة ثقة أخرج له أصحاب في الستة. عن ابن عون. ابن عون هو عبد الله بن عون ثقة أخرج له أصحاب في الستة. عن أبي رملة. أبو رملة مجهول أخرج له. أصحاب السنة. أصحاب السنة. عن مسلم بن سليم. مسلم بن سليم أخرج له. أصحاب السنة. أصحاب السنة. قال رحمه الله تعالى باب العقيقة بشاة. قال حدثنا محمد بن يحيى القضاعي. قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن بشاه وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة قال فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس بمتصل. وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب. ثم أيضا ليس حديث باب العقيقة بشاه. باب العقيقة بشاه يعني أن العقيقة يكون جوز شاتين، ولكن إذا لم يقدر الإنسان على ذلك فإنه يأتي بشاه، هذا بالنسبة للذكر. وأما الأنثى فإنه يعطى عنه بشاه كما جاء في الحديث الذي مر شاتان كافلتان عن الغلام وعن جارية شات واحدة. وأرجع أبو عيسى حديث علي رضي الله عنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن شاه. عق عن رسول الله عن الحسن شاه، ولكن الإسناد هذا فيه انقطاع لأن محمد بن علي بن الحسين لم يدرك جده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن إذا لم يستطع الإنسان اتقوا الله ما استطعت. قال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة. وهذا أيضا فيه حلقة الشعر وفيه تصدق بزينة فضة، وقد جاء في يعني في حديث أخرى غير هذا الحديث يعني فيما يتعلق بحق الشعر وبالتصدق. قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي هو مسلم أبو داود تلميذ النسائي. صدق مسلم أبو داود تلميذ النسائي. عبد الأعلى بن عبد الأعلى. وثقة صلوا قبل في ستة. عن محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق هذا من الصدوق صدق الخارج عليك المسلم أبو سلمة. عن عبد الله بن أبي بكر. عبد الله بن أبي بكر ثقة صلوا قبل في ستة. عن محمد بن علي بن الحسين. وهو ثقة صلوا قبل في ستة. عن علي رضي الله عنه وقناه. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا حسن بن علي الخلاق قال حدثنا أزهر بن سعد السمان عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب ثم نزل فدعا بكبشين فذبحهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى على حديث عن بكرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذبح كبشين وأحاد كبشين. قد مر هذا الحديث مر الحديث الذي فيه أنه ضحى بكبشين، وهذا كما ذكرت يعني الفيلم رحمه الله حديث الأسوة فرقها فأتى بالحقيقة في وسطها وأتى قبلها بأحكام بأحاديث الأضحية وبعدها بأحاديث الأضحية، وهذا مطابق للحديث الذي سبق أن مر أنه ضحى بكبشين يقرنين أول حديث في الأضاحي. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال عن أزهر بن سعد السمان. أزهر هو ثقه رواه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. ثقه رواه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن ابن عون عن محمد بن سيرين. محمد بن سيرين ثقه رواه أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. محمد بن بكرة ثقه رواه أصحاب الكتب. عن أبيه بكرة من فعل الحارث أخرجه أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل عن منبره فأتي بكبش فذبحه، فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أن يقول الرجل إذا ذبح بسم الله والله أكبر، وهو قول ابن المبارك. والمطلب بن عبد الله بن حنطب يقال إنه لم يسمع من جابر. ثم أورد أبو عيسى حديث باب وهو يعني ليس له ترجمة، وأورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المصلى ولما نزل أتي بكبش فذبحه بيده وسن وكبر وسن وكبر قال هذا عن من لم يرحم من أمتي وهذا عن من لم يرحم من أمتي وهذا كما عرفنا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يرحم عن أمته وعن من لم يرحم من أمته وليس لأحد أن يفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول جاء أنه رحى بكبشين وهنا أنه رحى يعني بكبش والمطلب قال أنه يقال ولكنه يعني قد يعني سمع من جابر وروى عن جابر المطلب إيه روى عنه في في في في ذكر الشعر وقال الحاق قال المجيء والمطلب لم يسمع من جابر قال أبو حاتم يشبه أن يكون أدركه هذا الشراحة نقل المنقل المنذري في تقصيص السنن بعد نقل كلام الترمذي هذا قال أبو حاتم الرازي يشبه أن يكون أدركه انتهى. ما في كلام آخر من هذا؟ حول يكون سمع منه؟ ما في شيء نقول له ولا بعده؟ هو تعليق على حديث هو كلام الترمذي يعني هو بالتمرير يقال والمطلب متى جابر متى توفي أكيد مثل المدينة بعد 70 70 وهو من 94 من 94 ومطلب الحمد لله الذي ليس عمره وفاته ومدة عمره من الرابعة الذي ترى يعني وفاته مدة عمره يعني مدة عمره هي التي يمكن يعرف بها يعني كون يعني أدرك منه من شيء كثير أو قليل شريك مع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل عن منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. غير الحديث الثاني أنه ذبح بكبش قائم يمكن أن يكون يمكن إذا كانت عن جابر وجهه أول مرة أول شيء هو مر حديث قليل هذا مر حديث في الأول حديث في الكرشين وقبل هذا من السفر وضح بكرشين من بين أمرين فذبحهما بيده ثم وكبر ووجهه على قدمين هذا حديث يعني هو حديث اللي مرة بس هذا حديث اللي مرة قريبا انه لحى بكبشين نزل فدعا بكبشين فذبحهما نعم حديث ابي بكر ابي بكر وخصية النبي صلى الله عليه وسلم في المعارض الأول المنقول عن عدل الصحابة كما ذكر الله. عن يعقوب بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرجه عن عمرو بن أبي عمرو هو ثقة أخرج المواهب أخرجه أصحاب الكتب عن المطلب هو صدوق كثير التجريد والإرسال البخاري القراءة وأصحاب السنة عن جابر بن عبد الله وعند العنان يقول ما حكم زيادة منك ولك؟ يقول كيف نوفق بين سنية الذبح في المصلى وتلويث المصلى بالدم؟ قلت ليس الذبح المصلى يعني عنده ليس فيه من تراهم على المصلى تجتنب الحية والمصلى ولكن هو الذبح يعني انه عنده وليس فيه. في بعض النسخ الترمذي التي حفظها عصام الراقي يقول في رواية المستدرك تصريحه في السمع المطلب يقول تصريح المطلب بن عبد الله بن عنطر بالسماع من جابر كما في رواية المستدرك الجزء الرابع 229 هذه على أحد النسخ حققها عصام الصغافي. قال رحمه الله تعالى باب من العقيقة. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عقب. العمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عق عنه يوم 21. وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاه إلا ما يجزئ في الأضحية. ما رد أبي سهبان من العقيقة وهذا يعني هو الحديث الذي فيه رواية الحسن عن سمرة ومتصلة والذي قال منه سمعه وما عداه فإنه مختلف فيه. أما عدا هذا الحديث فإنه مختلف فيه تماما. هو الذي ثبت سماعه هو هذا الحديث حديث العقيقة. هذا الذي معنا. وقد جاء من طريق عيد فيها سلام سمعيل سمعيل وجاء من طريق أخرى صحيحة. وقوله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته. الغلام مرتهن بعقيقته. بعض أهل العلم قال إنه معناه أنه كان إن شفاعته موقوفة على أن يعق عنه، وبعضهم قال إنه يعني معناه مثل يعني ما يكون الرهن الذي يعني غرض من أدائه مطلوب من أدائه. وفيدل على يعني مشروعية الحقيقة وعلى تأكيدها، لكن ما ذكر من شرح فيها من الحكومة ما ذكر حكمها علاج حكمها. المتكلم عن هذا المتهم في معناه من العقيقة لازمة لا بد منها، وشبه المولود بلزومها وعدم انتحاشه منها بالرهن في يد المتهم، وهذا يقوي قول من قال بالوجوب. يذبح عنه يوم السابع يعني الحقيقة يعني يستحب أن تكون في اليوم السابع ويسمى أيضا ويحلق رأسه ويحلق رأسه يسمى يعني جاءت الأدلة على أنه يسمى قبل اليوم السابع كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولد ليلة أبي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم. وجاء أيضا حديث أن جماعة من الصحابة أتوا بأبنائهم إليه صلى الله عليه وسلم في يوم الولادة وحنكهم وسماهم، هذا يدل على أن التسمية يعني يمكن أن تكون في أول يوم ويمكن أن تكون في اليوم السابع كما جاء في هذا الحديث. ويخلق رأسه أيضا في ذلك اليوم الذي هو اليوم السابع. قال حدثنا علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة في الرواية وقال مسلم وترمذي علي بن مسلم علي بن مسلم ثقة في الرواية وقال في ستة علي بن مسلم علي بن مسلم هو ضعيف أخرج له ابن ماجه عن الحسن الحسن بن علي الحسن الرافع ثقة أخرج وقال في ستة عن سمرة أخرج وقال في ستة. وقال حدثنا الحسن بن علي الخلال عن يزيد بن هارون يزيد بن هارون الواسط ثقة أخرج وقال في ستة عن سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج وقال في ستة عن قتادة قتادة بن جعنة السدوسي الرسول ثقة أخرج وقال في ستة عن الحسن قال بعد ذلك رحمه الله باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يرحل. قال حدثنا أحمد بن الحكم البصري قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو أو عمر بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والصحيح هو عمرو بن مسلم قد روى عنه محمد بن عمرو بن علقمة وغير واحد. وقد روي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه نحو هذا، وهو قول بعض أهل العلم، وبه كان يقول سعيد بن المسيب. وإلى هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق، ورخص بعض أهل العلم في ذلك فقالوا لا بأس أن يأخذ من شعره وأظفاره، وهو قول الشافعي، واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة فلا يجتنب شيئا مما يجتنب منه المحرم. من الذي تباه باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يرحل؟ باب ترك الشعر لمن أراد أن يرحل. إذا دخل عشر الحجة فمن أراد أن يرحل فلا يأخذ شيء لشعره ولا من أظهاره، وذلك قيل أنه تشبه بالمحرم الذي يمتنع من أخذ شعره وشعره وشيء بشرته، قيل أنه تشبه به. والحديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كلمة أن الإنسان إذا رأى هلال الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظهاره ولا من أظهاره، يعني وقالوا ان هذا في تشبيه له بالمحرم، وقالوا انه لو فعله او حصل منه فان عليه يستغفر الله وليس عليه كفاره. وذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث، وبعضهم قال انه له ان يعقل من شعره، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الهدي من المدينه ثم لا يترك شيئا يعني كان منع منه، بمعنى أنه يأخذ بشعره ويحصل منه يعني الأمور التي تحصل من الإنسان الحلال. قالوا هذا يعني وجه الشبه أنه إذا كان هذا بالنسبة للهدي فإذا الأرضية من باب أولى، والذي يظهر من القول الأول هو صحيح لأن الحديث دال على هذا، وأما هذا فإنه بالهدي، والهدي أرسله ولم يأتي شيء يعني يدل على الامتناع من الهدي إذا أرسله أنه لا يأخذ، وإنما جاء الدليل في الامتناع من الأخذ لمن أراد أن يوحد، هذا الأخذ هو الذي يمتنع. ثم أيضا يستثنى من ذلك وهذا شيء ذلك الزمن ما كان معتمرا، فإنه عند انتهاء عمرته وقبل حجه حيث يكون متمتعا إذا كان في عهد الحجة، إن أخذ شعر الرأس للتقصير أن هذا أمر لازم لأنه نسك من المناسك، وإنما الذي يمنع هو كونه يعني بغير النسك، كما يكون عند الإحرام ليس له أن يعقل بهذا الحديث. إذا أراد رجل يصل العشر وأراد أن يحرم لا شيء من شعره، لأنه وهو يريد أن يرحي فليس له أن يعقل، ولكن كون يتحلل من النسك نسك العمرة بأخذ شعر رأسه أي تقصيره فهذا نسك من المناسك لا بد منه ولا يمنع منه، وإلا الذي يمنع الأمر المستحب، الشيء المستحب أو الشيء الذي ليس بلازم هذا هو الذي يمنع منه، فالذي يريد أن يحرم ولكنه يريد أن يأخذ شيء من شعره ويأخذ شيء من شعره ليس له ذلك لهذا الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا احمد بن الحكم البصري هو ثقه غير مسلم والترمذي والنسائي محمد بن جعفر غندر ثقه غير اصحاب الكتب عن شعبه بن حجاج واصب ثقه غير اصحاب الكتب عن مالك بن انس مالك بن انس من مدار الهجره المحدث الفقيه في الاصحاب مذهب الاربعه مشهور من اهل السنه وحديث اخرج اصحاب الكتب عن عمر بن مسلم وهو صدوق رواه مسلم وخالد سنة سعيد بن المسيب عن أم سلمة منير الله عنها هي مريكة اليومية أخرجها أصحاب الستة. وروي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة الترمذي والنسائي والله تعالى على ما صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا. وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.